هل يصل ثواب القرآن إلى الميت أم لا؟ سؤال. هذا تكلم بين العلم والعلم يرى أنه يصل، وقال آخر من العلم يقول لا يصل لم يرد عن السنة، فالأقرب والأولى أن لا يقال، ولكن يصل الميت الصدقة والدعاء والحج عنه والعمرة عنه طلب الصيام لك على الصيام، هذا ينفعه ويصل إليه. أما قراءة القرآن فليس لها دليل، فله لا ترك ذلك، ترك التلاوة للميت، وإنما يستعمل مع الميت الصدقة عنه والدعاء بالمغفرة والرحمة، صلاة الجنازة والاستغفار له والحج عنه كان والحج عنه والحمد لله، كل هذا يفيد. من أي إنسان ولا من الأولاد؟ أحد الأخوة بيرجو من المشايخ يعني أصحاب الندوات السابقة واللاحقة أن يسندوا القول بالقرآن إلى القائل لا إلى القول وهو القرآن، أنه يعني قال القرآن بل قال الله يعني. الأمر هذا واسع.